بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا إلى الجنة من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين دعا إلى الله وذكر بأيام الله وبلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اسمعوا وأطيعوا وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم سيدنا محمد، اجعل الكفر وعدم الوفاء بالدين حرة، اللي عليه الدين وما تخلصش. هذا هو الموضوع، هذه ظاهرة مرضية صفحة 18 ومتفشية في المجتمع ديالنا، والناس تتشكى، الناس ما تتخلصش، ما تسديش الديون اللي عليها. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. أريد أن أذكر وأنبه، وقد استمعنا في القراءة الحزب آلفا وقفوه سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، جعلني الله وإياكم ممن رحمهم فتركوا المعاصي وأدوا الحقوق. يا الإيمان، الناس تشكى معاملة ساءت في خدمات ثقة فيما بيننا، ما بقيناش نجبر معنا نتعاملوا لا بشيء إلا لهذا المرض الخطير اللي تفشى في الوسط ديالنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكفر الدين راحك. أعوذ بالله من الكفر والدين. قال رسول: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. لما كان الوفاء بالديون أمرا له خطر في الإسلام، سواء في ذلك قضاء ديون الحي أو الأداء عن ديون الميت، فقد حضر الدين من الدين وعدم الوفاء به، وشنع على من يستدين ولا يوفي، لأن عدم الوفاء بالدين اعتداء على حقوق الغير ظلما وعدوانا. قال: قلة من الذنوب، قلة من الذنوب يهون عليك الموت. ارتب الذنوب تسهل عليك الموت، وأقل من الدين تعيش حرا. قلة من الدين تعيش حرا. هم بالليل وحزن بالنهار. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصور الدين بأنه خوف بعد أمن، فيقول لأصحابه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابة: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، ما تخوفوش ما تروحوش نفسكم بعد الأمن ديالها. قالوا: وماذاك يا رسول الله؟ قال: تيصور على الحبس تيدور ادبر عايش فوق الشهد ماشي طايرين بالديون. ردوا بالكم الله يجزيكم به، الحذرة ماشي عادية. فلذلك نتناصح وآن الأوان لنحاسب أنفسنا ونمشي على قد حالنا. نعم، ما تروحوش نفسكم، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمني. قالوا: وماذا يا رسول الله؟ قال: الدين. وهذه ثلاثة أشياء إذا لحق العبد بربه وهو بريء منها دخل الجنة، لا تنحوالش. إذا لحق العبد بربه لمت وهو بريء منها دخل الجنة. بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. نزلت روحه ومات هو بريء من ثلاثة الحوايج دخل الجنة: الأولى الغلو، الخيانة، والسارقة، والضرب. ثانيا الدين. ثالثا الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. وعندنا موضوع إن شاء الله عن الكبر. إخوة الإيمان، أخي المؤمن، أختي المؤمنة، يجب على كل من استدان شيئا أن ينوي الوفاء به، لأن النية تبنى عليها أحكام عند الله عز وجل. إذا مات العبد المدين لم تعلي الدين، فإن لم يكن صادقا فإنه يؤاخذ على حسب ما نواه. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النية صرقة، النية صرقة، ما فيهاش النص، ما فيهاش احتيال، ما فيهاش شيء بلا رصيد، ما فيهاش معاملة ديال الديار أبداً. النوى غادي تدعي الله يوم القيامة. ومن استدان بدين وهو ينوي ألا يؤديه فمات. قال الله عز وجل: ويوم القيامة، يوم القيامة يقول لك: ظننت، ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه، فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فيوضع. القصاص، تينا ما عندش حسنات هذاك مول الفلوس في الصفر، يؤخذ من سيئاته ويتعثر انت والعياذ بالله. اللهم عافينا، اللهم عافينا ولا تبتلينا. فمن لقي الله صارقاً. الثقة بالله، التوكل على الله، المال أو الصحيفة، بعدك شي جار جمع لي الفلوس، وجمع الفلوس قال ربما داك الخشبة ما توصل شي، بعد ذلك قادما لك سلافة، فأتى بألف دينار، قال له راني ما جبرتش المركب وتعطلت عليه، وأنا جبت لك ألف دينار ديالك، فلا ضرب، هذا غادي يكون مسكوت، حتى شي واحد جا عندي كيشتيني، خلص الشهر. إلى رب العالمين. Thank you. واصلح لنا